إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة. أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الجنة يدخلون الجنة جردا مردا مكحلين، بالرغم من جمالهم وهيئتهم، إن الله تبارك وتعالى يزيد في نعيمهم بألباسهم وما يتدثرون به للزينة والبهاء والجمال والكمال، مع أن الله تبارك وتعالى قد خلقهم في أحسن صورة وجملهم بأجمل هيئة. يدخل أهل الجنة الجنة على صورة يوسف عليه السلام، أوتي شطر الحسن. أما الطول فهو على طول آدم 60 ذراعا في السماء، أما العمر فعلى عمر عيسى 33 سنة، وأما القلوب فعلى قلب أيوب، ذلك القلب الأواب الأواه المنيب. بالرغم من ذلك الجمال في أبدانهم وصورهم، إلا أنهم يتزينون ويلبسون ما يزيد في نورهم وبهائهم وجمالهم، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. اللباس في الدنيا زينة يتزين بها الإنسان، والله عز وجل قد امتن علينا بهذا اللباس. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. إنه اللباس الذي تتزين به المرأة ويتزين به الرجل ويتباهى أحدنا في لباسه، إن هذا اللباس لا يساوي شيئا أمام لباس أهل الجنة. اسمعوا للباس أهل الجنة، للباس الذين أحبهم الله فأكرمهم بدينه ثم أدخلهم بفضله رحمته وأدخلهم بفضله جنته. ما هو لباس أهل الجنة؟ يلبس أهل الجنة الحرير. هو حرير لكن لا كحرير الدنيا، هو حرير لا كحرير الدنيا، بل هو أنعم وأجمل وأرفع. ويحل أهل الجنة بأساور الذهب وأساور الفضة، فإذا بهم يتلألؤون جمالا بكسائهم. قال تعالى: وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فالحرير لباسهم في الجنة. وقال الله عز وجل: جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. جاء للنبي صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير، فجعل الصحابة يتعجبون من حسنه ولينه، فقال صلى الله عليه وسلم: لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا، إنها المناديل في الجنة، فما بالكم باللبس وما بالكم بالحرير. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنة فيها من النعيم الشيء الكثير، وأخبر أن أهل الجنة يأكلون في آنية الذهب والفضة، وأن أمشاطهم الذهب ومجامرهم الألوة، وأن عودهم عود طيب يخرج من تلك الألوة، وأن رشحهم من أجسادهم المسك. فيا ليت شعري أي جمال وبهاء. الوجوه كالقمر، أقل الجمال كجمال يوسف، اللباس حرير وأساور الذهب والفضة، وتيجان يحلون بها. من يدخل الجنة ينعم فلا يبأس، ويصح فلا يمرض، ويشبع فلا يجوع، ويروى فلا يظمأ. لا يفنى شباب أهل الجنة ولا تعتريهم الأسقام، من جمالهم وبهائهم تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ومن حلي أهل الجنة التيجان، هذه التيجان العظيمة الجميلة التي تجمل من يلبسها ومن توضع على رأسه، وممن يكرم بها الشهيد، فإنه يلبس تاج الوقار الذي تكون فيه يواقيت الياقوتة خير من الدنيا وما فيها. نسأل الله الكريم من فضله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن حافظ القرآن يلبس منه الأب والأم بتاج على رؤوسهم يسمى تاج الكرامة. هذه الثياب في الجنة لا تبلى، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من يدخل الجنة ينعم ولا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. وهم الملوك على الأسرة فوقها، تيك الرؤوس مرصع التيجان، ولباسهم من سندس خضر ومن استبرق نوعان معروفان. ما ذاك من دود بنى من فوقه تلك البيوت وعاد ذو طيران. كلا ولا نسجت على المنوال نسج ثيابنا بالقطن والكتان. لكنها حلل تشق ثمارها عنها رأيت شقائق النعمان. بيض وخضر ثم صفر ثم حمر كالرباط بأحسن الألوان. لا تقرب الدنس المقرب للبلا ما للبلا فيهن من سلطان. من النعيم المقيم الذي أعده الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين في الجنة بالرغم ما أعطاهم من الحلي والأساور والزينة في اللباس من الحرير والاستبرق والديجاء الديباج والسندس وغير ذلك من الملبوسات مما تشتهي الأنفس وتلذ به الأعين، إلا أن الله تبارك وتعالى ينوع لهم كذلك النعيم في مفروشاتهم، في تلك المفارش التي يتكئون عليها ويجلسون إليها وينظرون فيها. والحقيقة إن عناية الشريعة بذكر دقائق أوصاف النعيم لأهل الجنان هو مزيد تحفيز أن يذكر لنا وجه دقيق من أوجه النعيم في الجنة. حتى الفرش والسرر والأرائك ليس هو صلب النعيم الذي يعيش أهل الجنة في الجنة، لكن ذكره وحكايته تحفز النفوس. أن كان هذا القدر اليسير من نعيم الجنة بهذه المثابة، فما ظنكم بالأعلى درجة من النعيم الأصلي الذي يعيش أهل الجنة في الجنة يا إخوة. ذكرت الآيات والأحاديث وصف فرش السرر الأرائك، يقول الله عز وجل فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة. الزرابي الفرش فهي منتشرة مبسوطة يمينا وشمالا يطأ عليها أهل الجنان. النمارق الوسائد التي ترص بعضها إلى بعض، قال على سرر متقابلين، التقابل الذي يجلس فيه أهل الجنان في مجالس الجنة فيتقابلون يتنعمون يستأنسون ينبسطون. قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق، الاستبرق نوع من الحرير. قال بطائن هذه الفرش التي يتكئون عليها من الحرير، فمبطنة حريرا، فيجلسون على تلك البطائن على تلك الفرش على ذلك الحرير وذلك النعيم، يتكئون على تلك الوسائد على تلك السرر يجلسون في ذلك الفضل، إنها فرش الجنة. فإذا كان قد وصف القرآن هذا النعيم إنما هو ليحفزنا يا أهل الإسلام أن نفكر في أدنى درجات النعيم وهو الفرش والأرائك والسرر، ليكون متخيلا عندنا أن ما أعلى منه نعيما هو أجل وأعظم وأكثر في كرم الكريم المنان سبحانه وتعالى. بل قال سبحانه وتعالى متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور العين. متكئين، إن الإنسان لا يتكئ إلا وهو مسرور، أما الخائف المذعور فإنه لا يمكن أن يتكئ فهو متحفز، أما المؤمن في جنة الله فهو في راحة دائمة وسعادة متصلة، فهو يتكئ تارة ويجلس تارة ويمشي على أنهار الجنة تارة، هكذا يتنوع به النعيم من ربنا الكريم سبحانه وتعالى، وهي كما قال جل جلاله متكئين فيها على الأرائك. هذه الأرائك بطائنها من استبرق، حشوها الداخلي من أجمل وأجود وأفضل أنواع الحرير، فإن كان هذا هو الحشو الذي في الداخل وربما لا يرى، فكيف بظاهر تلك الاتكاء وتلك الوسادة وتلك المخدة؟ إنها منة من الله عز وجل. لماذا يتكئون؟ يتنعمون، يجلسون إلى بعضهم البعض كما قال عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. في الجنة يتقابلون لا يتدابرون، مع أن التدابر قد يحصل في الدنيا، فإن الإنسان إذا جلس هكذا لابد أن يولي بظهره لمن في خلفه، أما في الجنة فكلهم يتقابلون. كيف يكون ذلك؟ ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وذكرها الله عز وجل في قوله ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين. ما أطيب هذه المجالس، وما أروعها لأولئك الجالسين، يجلسون عليها فيتسامرون ويتذاكرون ويذكرون ما كان منهم في الدنيا من العبادة والذكريات الحسنة الجميلة، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين، يذهب عنهم ذلك العناء ولا يذكرون منه أو ولا يبقى في أذهانهم إلا الذكريات الجميلة مع ذهاب الغل والحسد والسخيمة التي تكون في القلوب. فما أطيب تلك المجالس، وما أحسن تلك السرائر، وما أعظم تلك الأرائك. نسأل الله بمنه وكرمه أن يوزعنا شكر نعمته، وأن يعيننا على طاعته، وأن يبلغنا جنته. يقول الله عز وجل: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون. تعرف في وجوههم نظرة النعيم؟ أتدرون ما هي الأرائك؟ إنها سرر قد وضعت عليها أشياء تزينها، ولذلك يعبر عنها العلماء بقولهم: هي السرر عليها الحجال، يعني هي السرر التي عليها ستور مرخاة تجملها وتزينها وتطيبها لمن يتكئ عليها ويجلس فوقها. والفرش من استبرق قد بطنت، ما ظنكم بظهارة لبطان، مرفوعة فوق الأسرة يتكي هو والحبيب بخلوة وأمان، يتحدثان على الأرائك ما ترى، حبين في الخلوات ينتجيان، هذا وكم دربية ونمارق ووسائد صفت بلا حسبان. من حولهم ولدان مخلدون كأنهم لؤلؤ مكنون، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين. وصفهم الله عز وجل فقال: يطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. عبيدهم وخدمهم الذين يقدمونهم وبين أيديهم في جنة النعيم، ولدان صغار في السن مخلدون، فلا يدب إليهم المشيب ولا يدب إليهم الهرم، فهم ما يزالون في سن الغلام وفي سن الغلمة والشباب، إذا نظرت إليهم فكأنما هم من الجمال ذلك اللؤلؤ المتناثر لانتشارهم في الجنة، يخدمون أهل الجنة. يقول ابن كثير رحمه الله: يطوف على أهل الجنة للخدمة ولدان من ولدان أهل الجنة مخلدون، أي على حالة واحدة مخلدون عليها، لا يتغيرون عنها، لا تزيد أعمارهم عن ذلك السن أبدا. إذا كان هؤلاء الخدم كاللؤلؤ المنثور، فما بالكم بأسيادهم؟ ما بالكم بمن يخدمون؟ فيا ليت شعري: اللهم بلغنا جنتك يا رب العالمين. هل في الجنة أسواق؟ هذا سؤال قد يبدو غريبا نوعا ما، كما أن في الدنيا أسواقا فإن في الجنة أسواقا، ولكن أسواق الجنة تختلف عن أسواق الدنيا. في الدنيا نذهب للسوق فنتعب، ونذهب للسوق فنكدح، ونذهب للسوق فندفع أغلى ما نملك. أما في الجنة فنذهب لأسواق فيها نلتقي فيها بأحبابنا وإخواننا ومن نشتاق إليهم، وإذا ذهبنا إليها لم يكن فيها كدح ولا تعب ولا شيء مما يكون في أسواق الدنيا. عندما نذهب إلى أسواق الجنة ماذا نحصل؟ نرجع بشيء عجيب لا يحصل لنا أبدا في الدنيا. عندما نذهب إلى أسواق الجنة تهب علينا ريح الشمال، فنزداد بإذن الله عز وجل حسنا وجمالا، فنعود أيها المؤمنون إلى أهلنا، فيقول لنا أهلنا: لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. فنقول لأهلنا: وأنتم والله لقد ازددتم بعدنا حسنا وجمالا. ما أطيب ذلك السوق! هل تصورتم كيف يكون ذلك السوق؟ كيف تتغير سحنة الإنسان وقسمات وجهه، ويتغير شكله من حال إلى حال حتى لا يمله من يراه، وحتى لا يمله أهله، وفي كل مرة يتجدد هذا الجمال عبر ذلك السوق الذي يباع فيه الجمال، لكنه بيع من الرب الرحيم، هبة من الله جل وعلا بلا ثمن إلا ما يكون له منهم من العمل الصالح في الدنيا. فنسأل الله أن يجعلنا من ذلك، من أهل ذلك السوق ومن أهل تلك الجنة، إنه جواد كريم. الدنيا قصيرة وإن امتدت، وإلى نهاية وإن استمرت، وكل مؤمن يشتاق لإخوانه المؤمنين في الدنيا، لا يستطيع بحال من الأحوال أن يزور الجميع وأن يصل الجميع، لأن الوقت لن يكفيه. ولذلك يأتي النعيم المقيم لأولياء الله في جنة الله، أن الله تبارك وتعالى يجمع المؤمن بأحبابه بأصفيائه من أهل الجنة، يجتمع بمن يشتاق إليهم. فقد ورد في الخبر أن المؤمن يشتاق لأخيه المؤمن في الجنة، فيسير سرير هذا إلى سرير هذا، وسرير هذا إلى سرير هذا، فيتكئ أحدهما ويتكئ الآخر، فيقول له: أخي، أو تدري متى غفر الله لنا؟ قال: نعم، يوم كنا في موطن كذا وكذا فسألنا الله أن يغفر لنا فغفر لنا. يتذكرون ما وقع منهم وما سلف في أيامهم في الحياة الدنيا، يتحدثون عما كانوا يفعلون، كما قال سبحانه وتعالى: وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فوقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه، إنه هو البر الرحيم. يا لله، عندما تجتمع بأحبابك في جنة الله، أولست في شوق إلى آدم عليه السلام، إلى إبراهيم، إلى موسى وعيسى، إلى لوط، إلى أيوب، إلى سليمان، إلى داود، إلى أنبياء الله جميعا؟ أولست في شوق إلى نبيك محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ أولست في شوق إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ إنهم هناك في جنة الله، إذا ما اشتهيت أن تنظر إليهم، أن تجلس معهم، هكذا ما تشتهيه الأنفس وإذا أنت بين أيديهم على سرر متقابلين. إنها منة الله لأوليائه في جنته، اعملوا لها هنا لتلتقوا هناك على الأرائك ينظرون. ومن جملة ولطائف ما كان بينهم من مباحثات ومذاكرات وأنس وهم على الأرائك متكئين، ما أخبرنا الله تعالى به عن ما يقع في هذه الدنيا من صحبة السوء ومن رفقاء السوء في الصد عن الجنة ونعيمها. ها هو ذا أحدهم يتذكر خلا له وصاحبا له، كان طالما ينهاه عن البر ويدعوه إلى الشرك ويصده عن الإيمان، فإذا به يقول لأصحابه: تعالوا هلموا نبحث عن صاحبنا هذا، أين هو وماذا حل به؟ لقد سطر القرآن ما كان في هذه المساءلة وفي هذه المؤانسة، يقول سبحانه وتعالى: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم: إني كان لي قرين. صاحب يقول: أئنك لمن المصدقين، أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، قال: هل أنتم مطلعون؟ يا رفقائي في الجنة، يا أصحابي، تعالوا نطلع نفتش عن هذا الشقي، أين مقعده من جهنم؟ قال: هل أنتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال: تالله إن كدت لتردين، ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين. ثم يلتفت إلى أصحابه وإلى جنته وإلى ملكه العظيم، فيحدث نفسه غير مصدق: أفما نحن بميتين، إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم. لمثل هذا فليعمل العاملون. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. وفي واحدة من المشاهد العجيبة في الجنة، وقد رصدها الوصف العجيب اللطيف في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أن الرجل من أهل الجنة يستأذن ربه في الزرع ويتمنى ويشتهي الزرع ويحبه. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام وعنده أعرابي جالس كان يتحدث عن الجنة فوصف نعيمها عليه الصلاة والسلام، وذكر وبحضرته رجل أعرابي من أهل البادية، وذكر عليه الصلاة والسلام أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فيقول له ربنا: ألست فيما شئت؟ يعني ألم تعطى النعيم الذي يغنيك عن الزرع وعنائه والحرث وما إلى ذلك؟ ألست فيما شئت؟ فيقول العبد: بلى يا رب، ولكن أحب الزرع. فيؤتى، لأن الله قال: وفيها ما تشتهيه الأنفس. فمن اشتهى الزرع أعطي إياه، فيقول: فأعطي الزرع. قال: ولكن أحب الزرع. يقول عليه الصلاة والسلام: فبذر، فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده. يعني ما أن بذر إلا وقد ضرب بجذوره في الأرض، ونمت الشجر وكبرت وزرعت واستوت وآتت حصادها. يقول عليه الصلاة والسلام: فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال. فيقول الله: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. يعني أوتيت نعيم الجنة كلها، فما زلت تطلب معاناة الزرع وما تريد به ذلك مما تشتهيه. فيقول: دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي وقد سمع هذا الوصف وهذا المشهد من مشاهد النعيم في الجنة، قال: والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا، فإنهم أصحاب الزرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وأنت اليوم ما الذي تعلقت نفسك به من النعيم وما تشتهي وما تجد متعتك فيه؟ أنت واجد إياه في الجنة مثله وأضعافه وأجمل منه بكثير. احمل قلبك على أن المتعة الحقيقية هي هناك في تلك الجنان، وما أردت استصحابه من متع الحياة من المباحات فهي لاحقة وأمثالها وأضعافها إن شاء الله.